لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الله المصطفى. ثم أما بعد، تحدثنا في المرات السابقة عن توحيد الربوبية، وتكلمنا عن أن احنا محتاجين في هذه الفترة نطيل النفس شوية في الكلام على إثبات توحيد الربوبية نتيجة الموجة الإلحادية الموجودة. تعرفنا على عليها بصفة عامة، وتعرفنا على يعني ما ينبغي أن نسلكه في المناقشة مع هؤلاء. وتكلمنا المرة السابقة عن دليل الفطرة، وقلنا إن دليل الفطرة يجب أن نتمسك به. إحنا قلنا حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إن إحنا سنتمسك بأدلة، بأن موضوع الحوار مع الملحد هو أدلة إثبات وجود الرب عز وجل، وليس مناقشة نظرية داروين ولا الفيزياء الحديثة ولا نظرية نشوء الكون ولا غير ذلك. أن كل دي قضايا يعني هي فرع على هو على سؤال هل الكون خالق، والإجابة عنده لا. طب إيه البديل؟ ما يقدرش يكتب الفطرة اللي احنا قلنا عليها، انه ما ينفعش يقول هو السؤال ده بيطرح ليه، ولا ايه لازمته، ولا ما هو ملوش إجابة وخلاص. وان كان بعضهم بيعمل كده لكن بيحاول يوجد إجابة. طب لما بيجيب إجابة نظرية داروين ما حلتلوش المشكلة، بعد ما هياخدنا في متاهات كتيرة جدا وافتراضات وأكاذيب ونحو ذلك. في الآخر انت يا عم رجعت الانسان اصله قرد، ورجعت القرد ده مع كل بقى كل الكائنات الاخرى من الاسود والنمور والفهود والطير والاسماك، رجعتهم لكائن وحيد الخلية في ماء آسد. ماذا للسؤال؟ اين البداية؟ هذه ليست البداية. انت تحدثت عن خلق تطور، مع ان هذا يعني لا يوجد عليه أي دليل. احنا قلنا احنا مشكلتنا مع نظرية التطور في حاجتين، الإنسان وفي غيره. في الإنسان احنا بنقول أن لدينا الدليل القاطع على أنه يعني خلقه الله عز وجل بيدي ونفخ فيه من روحه، خلق آدم عليه السلام بيدي ونفخ فيه من روحه، وخلق منه حواء ثم تناسل و البشر إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لآدم وحواء. طيب بقيت الكائنات ما يمكن يبقى في تطور؟ طب اثبت. يعني هو طبعا هو بيجيبه عشان يقول ان الانسان نفسه طبقت على نفس القضية، ولكن الصحيح انه لا يوجد ما يثبته على كل الكائنات، ولا يوجد سلسلة تطور يقدر يرسمها لنا انه مثلا الفيل ده كان اصله ايه، والاسد كان اصله ايه، والنمر كان اصله ايه، والحوت كان اصله ايه. ولكن الحوت كان اصله كائن ثدي على الارض ضخم. طب مش ده لانه مش عارف لقى يعني جزء في الهيكل العظمي بتاعه، كل يلاقي حاجة متناثرة هنا وحاجة متناثرة هنا، زي الضدية في الانسان مش عارف جزء عظمي. وانا هو شفت ده دليل انه له اصلا. ما ترسم لنا الخريطة كاملة بقى، طالما انت ترسم لنا خريطة وقول لنا ليه برضو تم انتخاب هذه الأنواع بناء على نظرية هو البقاء للأقوى، وإنه في حاجات ضعيفة بتعيش. ده الفيروس الذي يعني أعجز البشرية، الفيروسات أضعف الكائنات، كائنات صغيرة جدا من حيث الحجم، ضعيفة جدا، يعني شوية هواء يطيروها يموتوا، شوية حر ينفجر. ومع هذا المخلوق قدر الله تبارك وتعالى يفضل موجود عشان الناس تفتكر قدرة الله عز وجل، تفتكر عجزها، ومحدش يعني. وكل ما أوتي الإنسان من علم يظل على قناعة بأنه ما يجهل أكثر مما يعلمه، لكن للأسف ما بيحصلش الكلام. طيب عمان ولك في الآخر دي نظرية واهية جدا، ومع هذا ونظرية واهية جدا احنا بنعارضها دينيا فيما يتعلق بخلق الإنسان، وعظها علميا عموما بقى في باقي الأمور. يعني انه يعني حتى وان لم يكن هناك دليل شرعي على انه يستحيل ان يتحول جنس الى اخر او يتحول كائن الى اخر، لكن الواقع انه هو بيدعي شيء لا برهان عليه في الاخر. طيب لو سلمت له بكل هذا، احنا قضيتنا هل الكون خالق ام لا؟ طب وبعدين هل هذا الخالق عرفنا بنفسه ام لا؟ يبقى هننتقل من قضية الايه، من قضية وجود الخالق الى قضية النبوات الى قضية صدق الاسلام. هناك بقى طالما وصلنا لدي هناخد الاجابة على السؤال، الاسئلة اللي بتحيروا الاخرى، هو احنا من اين جئنا ولماذا جئنا ولأين المصير، كيف بدأ خلقنا، كيف بدأ خلق الكون، كل دي هنشوف الشرع اتانا فيها باسئلة ام حالنا فيها الى البحث العلمي او نحو ذلك. طبعا هذه الامور يعني فيها الإجابات. يبقى أنا مش هروح مع الملحد في نظريات علمية افتراضية ما بيروح لها بعد ما هو أجاب على سؤال أن ليس للكون خالق. أنا أقول له أنا عندي أدلة على أن لا. طب إيه هي الأدلة؟ نقول له أول دليل دليل الفطر. يبقى احنا هنتمسك بأن موضوع المناقشة هو إثبات وجود الله عز وجل، وسنتمسك أيضا بأن البداية الدليل الآكد والأهم هو الفطرة، وإذا زعم ما فيش فطرة يبقى الموضوع النقاش هو هل يوجد فطرة أم لا، واللي احنا اتكلمنا فيها في المرة السابقة. طيب بعد كده بننتقل معه إلى دلالة العقل والحس على وجود الله تبارك وتعالى. الفطرة آكد وأهم حتى لو هي مطموسة عنده، إحنا دورنا نحييها ونجلوها، مش نسلم معه بنفيها أو نفترض عدم وجودها، لأن هي دي اللي دايما هتفضل دائما يعني هي الدليل الآكد متى ترك لها العدم. طيب بعد كده بيكون عندي أدلة عقلية وحسية. هذه الأدلة العقلية والحسية استعملها القرآن، هي كما قدمنا قبل ذلك بالنسبة لنا أدلة نقلية وعقلية، لكن نحن حينما نواجه بها الملحد بنستعملها باعتبارها أدلة عقلية. مش بقول انه يجب أن يسلم لها لأن القرآن أتى بها، ولكن بنقول له نحن نناقشك كما سنذكر الدليل الرئيسي في المسألة دليل الخلق، قل له نحن المسلمون نطرح عليكم سؤال أيها الملحدون، أم هل خلقتم من غير شيء أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هذه أسئلة طرحها القرآن عليهم ونحن نعيد طرحها عليهم. يبقى إذن هي بالنسبة نحن نواجههم بها باعتبارها أدلة عقلية، أدلة عقلية وحسية معا. يعني سوف نفرد مرة للكلام على كيف يعني أساء المتكلمون لهذه القضية الفطرية العقلية الحسية بأنهم لما جيهم يعبروا عنها ببراهينهم استعملوا أضعف الأدوات وجعلوها قضية تبدو أنها قضية قابلة للأخذ والرد. يعني مش هو ده، يعني لن نتحدث اليوم عن كيف صاغ المتكلمون الأدلة، ولكن بنقول الأدلة العقلية المنتزعة من القرآن والتي قال بها بعض المتكلمين ولكن خلطوها بأدلة أخرى ممكن تقول إنها راجعة لبابين أو ثلاثة، وإن كان بعض العلماء مثلا بيخليهم أوجه كثيرة جدا 20 أو 15 أو نحو ذلك، وربما يعني في هذا الباب معانا محاضرة رائعة للعلامة السعدي رحمه الله طبعت بعد وفاتي في الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى، في رسالة للقاسمي رحمه الله أيضا رائعة في هذا الباب، في الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، في رسائل معاصرة يمكن منها مثلا رسالة الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية للدكتور أحمد الغنيمان، رسائل كتير. لكن بيقول هو في الآخر معظم العلماء الحاجات اللي هي منتزعة من القرآن مباشرة، دليل الخلق ودليل الرعاية ودليل التمانع، الخلق والرعاية والتمانع، وجوه كل واحد من دول في دليل الخلق بيستعمل حجج عقلية وحسية، يعني حجج عقلية وتدبر في الكون. دليل الرعاية برضو حجج عقلية وحسية، وده باب واسع جدا في التدبر في ملكوت السماوات والأرض، وكيف يعني، وده ممكن تعتبره بقى دليل مستقل، وهو هداية الكائنات، هداية الكائنات، كل كائن لما يصلحه، ده ممكن تحطه ضمن دليل الرعاية أو تفرده. يبقى أنا عندي بستعمل العقل والحس في التأمل في أدلة كثيرة في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لعل أعظمها دليل الخلق، دليل الرعاية، دليل التمانع. دليل التمانع هو الـ يعني المتكلمين بيعولوا عليه أكثر، رغم أنه ما ورد منه في القرآن كان يعني فيه الكلام على منع تعدد الآلهة وليس تعدد الأرباب، لأن المشركين كما قدمنا كانوا يقولون أن الكون رب واحد، الكون خالق واحد، ولكن كانوا منازعون فيقولون بأن هناك من يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى، وهي دي القضية التي يعني ناقشهم فيها الرسل. وإن كان يعني دليل التمانع الذي ورد في القرآن في شأن توحيد الإلهية يمكن من باب أولى أن يستعمل هو أو بنفس طريقة الاحتجاج فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، وده كما ذكرنا ربما المتكلمين بيميلوا إلى استعماله أكثر من غيره من الأدلة، وإن كان يعني يمكن علماء العقيدة والتفسير والمنشغلين بقضايا يعني باستنباط الأدلة العقلية أو أخذ الأدلة العقلية من السياق القرآني بيهتموا أكتر كتير بدليل الخلق ودليل الرعاية. مثلا معنا الدكتور عمر سليمان الأشقر في سلسلة الإيمان بالله، يعني ركز قوي على دليل الخلق في دليل الفطرة، طبعا هتلاقي يعني قاسم مشترك كل الكتابات اللي فيها ارتباط اكتر بالكتاب والسنة بركزة كتير جدا على الفطرة، هي اكد دليل وعلى انه اذا فسدت فطرة الذي امامنا ان احنا نحاول نوقظها ونحييها. المتكلمين اصلا عندهم نوع من الايه، من الخجل من التعليق من التعويل على دليل الفطر، لانه شايفين انه كانه تعليل على شيء يعني تعويل على شيء غيبي او نحو هذا، مع ان عند التامل مش هينفع عقل بلا فطر، واتكلمنا فيها في ان العقل بيبقى يعني بينطلق من مقدمات يديني نتائج، لازم يكون المقدم عشان اصل الى نتائج قطعيه لازم ابتدي بمقدمات قطعيه. طب هفضل يعني العلوم يعني ارجع بظهري فيها وأجيب كل حاجة، أرجع كل حاجة لأصلها، وأجد في النهاية أن أصل الأصول هي قضايا فطرية قلنا دي بدهيات، من غيرها ما ينفعش أقيم البرهان العقلي. فإذا يعني لو انتبه المتكلمون والفلاسفة والمتأثرين بهم لهذا، لا يوجد دلالة بدون الفطرة تذهب وتزول دلالة العقل، لكنهم يعني لا يعاولون كثيرا. ده الفرق، يمكن أحد الفروق الجوهرية من طريق التناول أهل السنة لقضية إثبات توحيد الربوبية، وبين طريق التناول المتكلمين اللي ممكن نبقى نتكلم عليها بتفصيل بعد كده، مسألة موقع دليل الفطرة اللي أهل السنة بيجعلوه هو أصل الأدلة في هذه القضية، وبين المتكلمين اللي ممكن ما بيعولوش عليه كتير. الأدلة العقلية دليل الخلق والرعاية والتقدير والتدبير وهداية الكائنات بتشغل مساحة أكبر في كلام أهل السنة، بينما يشغل المعتزلة ومن بعد ذلك الأشاعرة قضية دليل التمانع. هم يزعمون دليل التمانع ثبت في القرآن في قوله تعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا في الإلهي، ولكن بالفعل يمكننا أن ننتج عليه في الربوبية أيضا، ونقول طيب أحد طرق البرهان أن أنا أسلم، أحد طرق إثبات خطأ فرضية ما أن أنا أسلم بها، أفترض أنها صحيحة، ثم أقول يلزم منها تناقضات أو يلزم منها مناقضة للعقل، فإذا هي ليست صحيحة. يعني لو سلمنا بها فمضطر اضطرارا إلى التسليم بشيء باطل. طب افترضوا جدلا ان فيه ان للكون خالقين، اذا هل خلق احدهما الاخر؟ يبقى ده يبطل الفرض الاول فيكون الخالق. طيب هل خلق كل منهما جزء من الكون؟ يبقى بطل الفرض الاول بان كل منهما لم يصبح خالقا بالمعنى الشامل للخلق، خالق الجزء وجزء لا. طيب هل معنى كده انه في النهاية كل واحد منهم سيدير جزء من الكون بانه يعني ما خلقه يملكه، والملك التام هو أن يعني بمعنى انه لا يحدث فيه الا ما يريد؟ كل الاحتمالات اللي تفرض في الآخر هتقول ان الاثنين المفترضين انهما ربان للكون سنجد ان احدهما مخلوق والاخر خالق، يبقى رجعنا لان هو رب واحد، او سنجد ان ايه ان الاثنين ما ينفعش يبقوا خالقين، وما ينفعش يبقوا بهذا العجز، بكل ان هما عاجز عن جزء من الكون وجزء من المخلوقات، وبالتالي يبطل الادعاء الذي قالوا. دليل التمانع في باب الربوبية ليس هو المقدم، يعني لا سيما وان المخالف احنا دايما بنقابل مخالف، يا اما هو عنده باب الربوبية مبدأ وجود خالق وخالق واحد للكون مقرر عنده وبينازع في توحيد الإلهية، او بقابل حد مش بيقول ان في ربين او خالقين. ده هو يمكن ربما مثلا بصورة او باخرى، يعني ممكن نقول المجوس بيقولوا وجود خالقين، وما في النهاية لما عند التأمل هتلاقي لا ما فيش خالقين، هو بيقول بإله النور وإله الظلمة وإله النور هو الاصل ونحو ذلك. فإذا أنا مش قضيت يعني دليل التمانع في إثبات توحيد الربوبية أن للكون رب واحد وليس ربين أو خالقين ماشي، ولكن بهذه لا يعني قضية لا يكاد يوجد من يدعيها. إحنا عندي الناس يا إما بتقر بأن هناك رب وخالق للكون ورب رب واحد وخالق واحد، وبعدين بتنازع في توحيد الإلهية. وقلنا قبل كده هي لما بيجي نازع في الإلهية لازم يقوم عامل درجة ما من نقض توحيد الربوبية. ده موضوع تاني، يعني يقول أن الله تبارك وتعالى فوض بعض خلقي، أن الله والعياذ بالله أشرك بعض خلقي في ملكي، أن هؤلاء شفعاء يشفعون بغير إذن من الله، أو يشفعون حتى ولو كانوا طريق الوصول إلى شفاعتهم بعبادتهم. أو في الآخر قضية أنه يقر بتوحيد الربوبية ويرجع يقول ما يؤدي إلى نقض هذا الإقرار، يعني تكلمنا فيها هنتكلم فيها تاني بتفصيل أكثر. لكن المهم كقضية مبدئية، أنا يا إما أمامي حد لا يثبت وجود الرب عز وجل وأنه خالق واحد للكون، وإما أن أنا عندي حد يقول أن لا خالق، وبالتالي القضية بيبقى مهم جدا الأدلة اللي هي دليل الفطرة كما ذكرنا، ده الدليل الأكثر أهمية، يليها استعمال أدلة العقل والحس معا، لا سيما فيما أرشد الله تبارك وتعالى إلى استعماله فيه، ومنها قضية الخلق. احنا بنتكلم من رسالة الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية الأستاذ الغنيمان، اتكلم على الفطرة وده اتكلمنا احنا فيها كتير، فحننتقل على المبحث الثاني وهو دليل الخلق. يقول ويراد بدليل الخلق، احنا قلنا احنا عندنا دليل الخلق والرعاية، وممكن دول تقعد تولد منهما تفاصيل تفردها بالكلام، فيبقى عندك 10 12 15 دليل في دائرة حول هذا المعنى، وفي تضيف إليهم ممكن دليل التمانع كما ذكر. طيب دليل الخلق، يراد بدليل الخلق الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق ووجوب عبادته. طبعا دي قضية تانية، الأول نستدل على وجود الخالق، اللي بقى مقر معنى وجوب الخالق بنتكلم على وجوب عبادته. قل ودليل الخلق ينبني على مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن هذه الموجودات مخلوقة، موجودة بعد أن لم تكن موجودة. يبقى الأول احنا بنقول له أنت شايف المخلوقات دي أو شايف ما يحيط بك دي مخلوقة أم خالقة، حادثة أم أزلية. وإذا كانت كما تراها حادث وكما تراها عاجزة فأين الخالق؟ وإذا المقدمة الثانية وهي أن كل مخلوق لابد له من خالق، وكل موجود لابد له من موجد. وطبعا ممكن المخالف بينازع، ولذلك حنجد مثلا القصة المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما ناظره أقوام من الملاحدة فقال لهم أخبروني عن، دعوني فإني مشغول بأمر، يحكون عن سفينة كبيرة فيها من أنواع البضائع هي تسير بغير ملاح. قالوا وأيعقل هذا؟ قالوا أنتم أيعقل أن سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أن تكون بلا خالق؟ شاهد هنا إيه؟ إنه ممكن اللي قدامي يقول والله زي اللي بيقولوا بقدم العالم. طبعا اللي بيقولوا بقدم العالم دول يعني انتهى أمرهم، ولكن يعني عوامل الحدوث والفناء أظهر من أن تحكى على جميع المخلوقات الموجودة. ممكن ينازف حاجة تانية يقول يعني مين اللي قال أن لكل مخلوق لابد له من خالق، او ممكن يقول الصدفة لما بيقول، او طيب تعالى انت احنا بنتكلم على الكون، الكون اللي احنا الكرة الأرضية دي فيه دلوقتي، يمكن زمان كانوا مش شايفين غير الكرة الأرضية، ومع هذا كان العلماء بيقولوا طيب خلاص احنا شايفين الكرة الأرضية، وكأن الشمس والقمر من توابعها وليست أنها هي من توابع الشمس مثلا. طيب ولكن في النهاية طيب الأرض والبحار والأنهار وهذه الكائنات كل ده، طب ناخد كده يعني جزء صغير، السفينة ممكن تقبل مني عقلا نقول لك ان في سفينة موجودة يعني تسير بغير بحار وبغير وبغير؟ قال لا ده ضرب من الجنود. طب ازاي انت قابل الكون كله؟ يبقى كذلك، يبقى اذا لو هو اللي امامنا يعني مصر ان هو يبقى عنده هذا التناقض، خلاص احنا اتفقنا ان احنا مش عشان حد هو مريض نفسيا او عنده كبر او عنده عناد احنا سنتعب انفسنا، بل واكثر من هذا نتعب الناس اللي هم ما عندهمش هذا المرض. انسان في ضلال حقه علينا ان ندعوه الى الله وان ناخذ بيده الى الهدايه. وصلنا لمرحله انه يقول مستحيل اتصور هذه السفينه بغير صانع وبغير قائد وبغير مدبر، عشان كده عم اتكلم على يعني الـ الـ الـ الـ الخلق والتدبير وليس الخلق فقط. دي يعني ان هذا الكون لابد له من خالق وهذا الكون لابد له من مدبر، عشان كده بنتكلم على دليل الخلق ودليل الرعايه. فنقول له طيب انت مش قابل انها تكون صنعت بغير صانع، ومش قابل انها تكون بتسير بغير مسير، ده جزء من هذا الكون اللي انت بتدعي ان كله على بعضه بما فيه ذلك الصانع اللي هو اللي هيصنع بقى الالات، وبما فيه ذلك الذي يدير كل هؤلاء، لا يوجد لهم خالق ولا يوجد لهم مدبر. وفي النهايه برضه بتعجز عن ان دايما الكلام يا بيروح للله ادري او بيصف لنا قدره الله وعلم الله واراده الله دون أن يقول الله ودون أن ينسبها إلى ذات، يهرب للكلام على ما يسمى بالطبيعة. طب إذا هروب إنه بدل ما يقول بلا شيء بلا موجد بلا خالق يقول الطبيعة، يقول طب هي الطبيعة دي هي الأشياء ذاتها ولا هي ذات أخرى؟ ولو هي ذات هي متصفة بالقدرة والعلم والإحاطة والتدبير، طيب يبقى أنت مما تفر؟ بل قل إذن بدل من الإلحاد والجحود أن هناك خالق هو الرب الأعظم هو الإله سبحانه وتعالى. لكن هنا أيضا حتجد أن أحيانا حيل الطرف الآخر مش قادر يهرب، فيقوم يخترع كلمة الطبيعة يحتمي وراءها. نقول له طيب ما انا حال يعني احنا بنتكلم الطبيعه اللي هو البحر نفسه والريح نفسها والجبال نفسها والشمس نفسها، هي دي كل حاجه منهم خلقت نفسها؟ انت بتقول المخلوق يخلق نفسه ولا انت بتتكلم على شيء غير كل الحاجات دي؟ طب اذا كان هو غير كل هذه الاشياء انت تتحدث عن ذات ام عن اعراض؟ طب اذا كانت ذات متصفه بالقدره على الخلق والتدبير إذا نحن هذا الذي نتحدث عنه، ولكن نتحدث عنه بصيغة تجهيل وبعد وإخفاء وجحود، ونحن نريد أن نتحدث عنه إظهارا لوجوده عز وجل، ومن ثم بعد الخطوة التي تليها أن نسعى لأن نتعرف عليه، ونحن على يقين أنه لابد أن يكون قد عرفنا بنفسه. ده جزء من الرعاية وجزء من التدبير. فإذا ده اللي هيقودنا على الكلام على النبوات وعلى أدلة الرسل. يبقى أنا الدليل الخلق مبني على مقدمة الأولى أن هذه الأشياء التي حولنا علامات عجزها عن إحداث نفسها وعلامات حدوثها على أنها حادثة، فإذا هي مخلوقة. المقدمة الثانية أنها لا بد لها من خالق ولا بد لها من موجد. ولذلك كان هذا الدليل ذاته هو أظهر الأدلة القرآنية. احنا قلنا هنستعمله كدليل عقلي، هنستعمله كدليل عقلي، لكن احنا يعني سواء كنا يعني من قرأوا منسوبا إلى أحد العقلاء الذين يؤمنون بوجود الله عز وجل أو يوجدوا في القرآن، بلا شك دلالة القرآن عنه يعني أبلغ دلالة. قل عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى هنا الأول والسلام أنتم يعني أنتم عاجزون حادثون، يحدث الواحد منكم بعد أن لم يكن ثم يعيش حياته ما يعيش ثم يفنى، احتمالات الأخرى غير الرب الخالق. خلقتم غير شيء محال، خلقت نفسك محال. طب لو حد كابر وعاند وقال ما أيوه هو ده اللي حصل، تقول له طيب خلقت السماوات والأرض، يعني إذن بل لا يوقنون بما يجب أن يوقنوا به وجود الرب تبارك وتعالى. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. طبعا هنا حديث البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير. قال الخطابي رحمه الله وإنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فأدركها بلطيف طبعه واستشف منها بذكي فهمه. يبقى ده هذا الدليل وكيف ساقه القرآن، وكيف ساقه القرآن. دليل الخلق كدليل بنستعمل فيه أدوات العقل والحس لإثباته، يعني احنا ولذلك يعني في معظم المسائل اتكلمنا عن دليل الفطرة. ما أدلة العقل والحس غالبا بنستعملها يعني متداخلة، بل حتى دليل الفطرة في الواقع غالبا بنستعمله متداخل يعني. فهذا كيف طرحها القرآن بطريقة عقلية وكيف يمكننا أن نعيد طرحها أيضا بطريقة عقلية على نفسه. هناك طريقة اللي هي أكثر مقاربة أو أكثر ارتباطا بالفطرة السليمة وهي دليل الحس، وهو يعني أن يكون التركيز أكثر على التأمل في المخلوقات ومش محتاجين حتى نطرح السؤال هذه المخلوقات هل خلقت نفسها، أين خالقها، هل أنت خالقها. ولذلك ودي يعني ذكر الشيخ السعدي رحمه الله من ذلك أشياء كثيرة. طبعا مشهور كلام هذا الأعرابي الذي لما سئل عن وجود الله عز وجل قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. وقال آخر سل الأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج ثمارها وأغطش ليلها وأوضح نهارها، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. يعني إيه مش هترد عليك طبعا، ولكن اعتبر وتأمل. وكما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأيضا هذا كما ذكرنا مروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه عندما قال لمن أنكر وجود الله عز وجل قال ما تقولون في رجل يقول لكم رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس من لها ملاح يجريها ولا متعين يدفعها. هل يجوز في العقل؟ قالوا هذا شيء لا يقبله العقل. فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله، لا أنت واخد يعني إيه واحد على مش طبعا لما تقول السفينة دي بالنسبة للكون تحط لها كام واحد على إيه، حط تحت بقى واحد قدامه 100 صفر مثلا، يعني شيء يكاد يقترب من الصفر إن لم يكن صفرا بالنسبة للكون، نقطة في بحر هذا الكون، ولم تستوعب أنها أن تكون بلا خالق وبلا راع أو مدبر. فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتنامي أكنافها من غير صانع ولا حافظ؟ فهذه كلها حجج عقلية تدور في ذات المعنى، يؤكد النظر في الآفاق والنظر في الأنفس، لماذا الحس يتشابك معه، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. طبعا يعني الآيات الكثيرة، يعني يمكن لعل ده أكثر الأدلة تكرارا في القرآن، وكمان بيخاطب به المؤمن والكافر، ودي مسألة في غاية الأهمية. الدليل العقلي أحيانا بيبقى هو دليل يحتاج الإنسان مرة بعد إذا سلم له انقطعت صلته به، أما التدبر والتأمل في الكون فهو شيء يجدد الإيمان، ويخاطب الفطرة مخاطبة مباشرة كما ذكرنا، ربما بدون أن يمر على ذلك الحوار العقلي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. لا ممكن مباشرة بتمر على يعني بتوقظ الفطرة التي في القلب، ولذلك سنجد أن القرآن مليء بالآيات التي تحدثنا عن خلق السماوات والأرض وعن يعني ورب، أحيانا في سياق الاحتجاج على المنكر، وأحيانا في سياق دعوة الناس إلى التدبر والتأمل ورؤية الآيات في الآفاق، كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. إلى هذه الآيات الكثيرة التي تذكر هذه الآيات الآفاقية، الآيات المنزلة التي ترشدنا إلى ما في هذه الآيات الآفاقية من حجج باهرة لمن سلمت فطرته. طبعا حتى مثلا دليل إجابة المضطر ممكن يكون جزء من دليل الرعاية، وكثير من العلماء بيفرده وحده، وسبب إفرادهم له وحده أنه وجد عبر التاريخ أن كثير من المعاندين والجاحدين إذا وقع في حالة الاضطرار غلبت فطرته دنس عقل، يعني الفطرة المكبوتة اللي هو مكبتها بتعليم فاسد بشبهات تعلمها أو أشرب حبها أو نحو ذلك تنطلق فطرته. يا الله يا الله، ولذلك قلنا حتى مسألة العلو الله عز وجل مسألة غير الأدلة الشرعية الموجودة عليها، هي مسألة فطرية، لأن نجد الناس كل الأمم ترفع يديها إلى السماء. طبعا بعض المتكلمين يقول لك إيه ما هو ده أصل دي قبلة الدعاء. ده عندنا بكلم ناس ملاحدة ولما بيجي في حالة الطلب بيقول يا الله يرفع يده إلى السماء، دي جزء زي ما فيه في الفطرة أن للكون خالق، في برضو فطرة معاها أن هذا الخالق في السماء. يعني الـ الـ الـ يعني هذا مسألة يعني كما تحتج على الملحد بأنه أن هناك فطرة في قلبه يجب أن يسلم لها، وأن هذه الفطرة يعني في أن هناك خالق يجب أيضا أن تسلم أنت أن هذه الفطرة أن هذا الخالق في السماء. يبقى ده دليل الإيه؟ دليل الخلق بشقيه العقلي والحسي، يعني هو دليل ومثله دليل الرعاية، وبيتفرع منهما أدلة يلعل من أظهرها كما ذكرنا إجابة المضطر. يعني خلينا برضو الموضوع دوت يعني حتى وإن كان في قدر من التكرار، لما نتكلم على دليل الفطرة وبنرجع وإحنا نتكلم على دليل الخلق بنعيد، سواء عشان نذكر أنفسنا باللي احنا قلناه في دليل الفطرة أو حتى كل المسائل هي في الآخر أدلة متضافرة على قضية واحدة، ففيها قدر من التكرار. دليل التدبير والرعاية يعني ستجد أنه هو قريب جدا من دليل الخلق، ولكن عموما يعني كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى كان إذا كان الشيء، كلما كان الشيء هاما لحياة الناس كلما جعل الحصول عليه أيسر. فمثلا شوف كده الهواء والماء والطعام، ده اللي كان بيضرب بيشق السم المثل، أن الله تبارك وتعالى جعل الهواء متاحا للجميع، وحتى طريقة حصول الناس عليه حركة لا إرادية في أجسامهم التنفس، ثم جعل الماء دونه ولكنه أيسر وجودا من الطعام، ثم جعل الطعام دون الماء. فلذلك الشيخ الإسلام بيقول نفس القضية فيما يحتاجه الناس في دينهم، فقضية وجود الله تبارك وتعالى تلاقي نفسك تلقائيا بدون بحث، بدون حتى يعني قبل أن تدرك الأنبياء. فاحنا عقيدة أهل السنة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ولكن نقول المعرفة موجودة، ولكن الله تبارك وتعالى من تمام رحمته عز وجل وفضله أنه لا يحاسب الناس إلا بعد بلوغ دعوة الرسل، لكن تلاقي المعرفة الفطرية موجودة. حتى لما تيجي تحولها في الواقع تيجي تحولها القضية عقلية، هي أعلى من أن تكون عقلية، ده هي فطرية، هي أصل، هي موجودة فيما هو أصل للعقل. الفطرة دي لما تيجي تحولها القضية عقلية تلاقي عليها البراهين سهلة، حتى مش زي ما بيصعبها المتكلمين، براهين يفهمها كل أحد، براهين مش محتاجة يعني أدوات خاصة، وغير كده أنها تبقى براهين عقلية وشواهد حسية متضافرة توجد في النفس يقين وتسليم تام بالقضية التي هي محل البحث. وبالتالي خلينا برضو يعني كان المؤمل أن نحاول نخلص هذه المرة، ولكن لعل الأفضل أن احنا نشبع الكلام في القضية حتى وإن كانت بعض ما نذكره يعني متشابه، لأن كل هذه الأدلة متشابهة فيما بينها أن هناك اضطرار فطري، اضطرار عقلي حتى لو حولناها القضية عقلية، اضطرار حسي، إلى كل هذا يتضافر لأن نقول أن للكون خالق، وأن هذا هو خالق واحد قدير عليم حكيم مربي يربي غيره بنعمه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا فضل الله تعالى المسلم تجاوز هذا يعني هو يصدق بالنبوات ويصدق بوحدانية الله عز وجل في الإلهية، لا يعبد إلا الله، عنده الشرع الكامل الشامل إلى غير هذا. ولكن عندما نقول إننا بنستحضر أننا قد نحتاج أن ندعو من ليس كذلك، يبقى عايزين بعد ما نثبت أن الكون خالق واحد ومدبر واحد أن نقول أن هذا الخالق لا بد أن يكون قد عرف الخلق بنفسه وقد هداهم إلى ما يصلحهم، هدى الكائنات كلها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل الكائنات للي هي عايزة، مش محتاجة تعلم. ولكن يعني نحن نجزم أن البشر كمخلوق مكرم عن باقي هذه المخلوقات محتاج يتعلم، محتاج يعرف أشياء هم بيبحثها الفلاسفة ويبحثها غيرهم، نعملوا إيه في أمر يعني إحنا عارفين نفسنا ولا لأ، عارفين جينا منين ورايحين فين ولا لأ، ده أهم بكتير. والأمر الآخر طب نعمل إيه، إحنا وجدنا نفسنا مخلوقين من ذكر وأنثى، طيب يعني يبقى ده عشان نؤسس أسر ولا عشان إيه، طب الأسر دي تبقى ماشية إزاي، طيب مين يبقى له القوامة على مين، طب تربية الأبناء، طب حقوق الأبناء على الآباء، طب حقوق إلى غير يعني ذلك من الأمور. يبقى احنا محتاجين الخالق لابد انه يكمل لنا هدايته، لان احنا المخلوق المكرم على الأرض اللي هو هدايته تجيله تمام هدايته تجيله عن طريق أن يتعلم. طب هل أنزل الله لنا هذا العلم، أرسل لنا من يعلمنا إياه؟ يبقى ننتقل للكلام على دليل النبوات، الحاجة إلى النبوات، ثم أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه هو الحاجة إلى النبوات، ومع هذا قد يدعيها الكذابون. فيبقى الكلام أيضا على يعني أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي بهذا القدر من الكلام على دليل الخلق على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، ونستكمل باقي الأدلة العقلية النقلية، الأدلة العقلية والحسية على وجود الله تبارك وتعالى، وعلى الأخص دليل الرعاية والتدبير في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك ونتوب إليك، إن شاء الله استراحة قصيرة ويبقى درس معقل في الصبح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.